الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. عليك سلام. هنبدأ النهاردة إن شاء الله في الحديث 15، حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. مزاد أحاديث التي تتكلم عن حقوق المسلم وحقوق الآخرين. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، جملة شرطية جوابها فليقل خيرا أو ليصمت، يعني علامة من علامات كمال الإيمان، وليس أصل الإيمان طبعا، أنه لا يتكلم إلا في الخير، وإن لم يجد خيرا فالأولى له أن يسكت، سواء الخير اللي هيتكلم فيه ده خير في ذاته، قرآن وذكر ونصح وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أو خير لغيره، أنه بيؤانس أخاه، جاي له ضيوف، جاي له ناس، فيسن أن يكلمهم في أمور لا يكون كلها ذكر وقرآن، بل له أن يؤانسهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤانس أصحابه ويؤانسوه في الكلام، من باب يعني إيه؟ إدخال السرور على أخيك المسلم ومؤانسه. فليقل خيرا، يقول: الخير نوعان، خير في المقال نفسه وخير في المراد به. خير في المقال أن يذكر الله عز وجل، يسبح، يحمد، يقرأ القرآن، يعلم العلم، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، هذا خير في نفسه، صح؟ قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أما الخير لغيره، أن يقول قولا ليس خيرا في نفسه، يعني ما هوش ذكر ولا قرآن ولا نصح، لكنه من أجل إدخال السرور على الجلساء، لأن هذا يترتب عليه من الأنس وإزالة الوحشة وحصول الألفة. يقول الشيخ: لأنك لو جلست مع قوم ولم تجد شيئا يعني تتكلم فيه يكون خيرا بذاته، وبقيت صامتا من حين دخلت إلى أن قمت صار في هذا وحشة وعدم إلفة أو ألفة بينك وبين المسلمين. فالأولى أن تتحدث ولو بكلام ليس خيرا في نفسه، وإنما كلام مباح من أجل إدخال السرور على الجلساء والمؤانسة والمؤالفة، فإن هذا يكون خير لإيه؟ لغيره، زي مؤانسة الرجل لزوجته، صح؟ شفت السيدة عائشة وهي تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم العشر نساء كل واحدة قالت زوجي كان عامل إزاي؟ زوجي غاية يا عاية يا، والتانية تقول زوجي كان عشنق، أسكت أطلق وإن أنطق أعلق، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يسمع ده كله؟ وهل هذا خير في نفسه؟ ده كلام مباح، لا هو طاعة ولا معصية، لكن من باب مؤانسة الزوج لزوجته، أو من باب مؤانسة الجليس لجليسه، بشرط ألا يكسر وألا يفسد القلب وألا يتخلله حرام أو غيبة أو شيء يعني لا يرضاه الله عز وجل. يبقى أنت في جلساتك بين ثلاث خيارات: الخيار الأول والأكمل أن تتكلم في الخير لنفسه، تقلب القعدة كلام في كتاب الله، ذكر، نصح، أمر معروف، نهي عن منكر، تعليم الناس، ده الباب الأول. إن لم يوجد هذا الباب يبقى تنتقل لأقل منه، المجالسة والمؤانسة فيما لا يغضب الله عز وجل وبحدود، لأن كثرة الضحك تموت القلب، وكثرة الكلام يعني من ضمن أمراض القلوب ومفسدات القلب كثرة الكلام، فبحدود يعني. الحل الثالث: إن كان اللي هتتكلم فيه قد يؤدي إلى حرام أو إفساد أو ران على القلب، في الحالة دي النبي قال لك بقى إيه؟ أو ليصمت، يبقى أسكت أحسن. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الجار يا ترى المقصود به جارك في البيت ولا أي جار؟ فجارك في العمل، وجارك في المحل، وجارك في السكن، وهكذا زميلك في العمل، هل دي جيرة؟ يقول: الظاهر أنه يشمل حتى جارك في المتجر، كجارك في الدكان مثلا، لكن هو في الأول أظهر، معنى المتبادل للذهن والأظهر هو الجار اللي في البيت، لكن هيدخل في نفس المعنى ده جارك في المحل وجارك في السكن في العمل وكده. قال: وكلما قرب الجار منك كان حقه أعظم. كل ما يبقى الجار قريب ليك كل ما له حق عليك أكتر من الجار الأبعد. طيب يكرمه إزاي؟ قال صلى الله عليه وسلم: فليكرم جاره. ما هي معايير ومقاييس الإكرام؟ ولا هي تختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان، ولا هي اسطمبة واحدة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطلق لفظة الإكرام ولم يقل كيف يكرمه. هل يكرمه بإعطاء الدراهم، بصدقة، بلباس، بأكل؟ يعني إيه يكرمه؟ ما أطلقته الشريعة فقد أسندته إلى عرف الناس وما تعرفوا عليه. فكل شيء يأتي مطلقا في الشريعة يرجع فيه إلى العرف، كما قال: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف أحدد. فالأشياء التي لم تحدد في الشريعة نرجع فيها إلى ما تعارف عليه الناس. يعني في الزواج المهر، الشريعة لم تحدد المهر كام، صح؟ ولا حطت حد أدنى ولا حد أعلى، بس قالت لازم صداق، للصداق والمهر واجب. كام العرفاء يقولوا مهر المثل، مثلها في زمانها في مكانها. العرف عندهم المهر كام هيختلف من بلد لبلد ومن وقت لوقت. نخلص من هذا الكلام أن الإكرام ليس شيئا معينا، بل ما عده الناس إكراما. فبالتالي في زماننا ده حبينا نقيس الإكرام في الريف هيختلف تماما عن الإكرام في المدينة، إكرام الجار يعني. وإكرام الجار قديما أيام ما كانش فيه لسه فنادق ولا مطاعم ولا الكلام ده، هيختلف الآن عن إكرام الجار والضيف وغيره في زمن بقت فيه بدائل أخرى. فجارك الفقير يكون إكرامه برغيف خبز، وجارك الغني هل ده إكرامه؟ ده أنت لو ديته ممكن يزعل، صح؟ يبقى إذن مسألة الإكرام أطلقتها الشريعة وأسندتها إلى العرف. العرف عندكم إيه؟ وضعك مع جيرانك إيه اللي يرضيهم وإيه اللي لا يرضيهم؟ فقراء يبقى إكرامهم المال والإطعام والصدقات وكده. أغنياء ومش محتاجين يبقى الإكرام هيبقى في حاجة أنسب من كده، المؤانسة، الابتسام في الوجه، إلقاء السلام، عيادة المريض وهكذا. وجارك الوضيع ربما يكتفي بأدنى شيء في الإكرام، أما جارك الشريف فقد يحتاج إلى أكثر. الجار الوضيع اللي هو يعني ليس له وجاهة، أبسط حاجة ممكن ترضيه، لكن الجار الشريف يعني هيحتاج لأمر عشان ترضيه، هتحتاج الأمر يكون أعلى في الإكرام، صح؟ زي اللي متجوز اثنين كده، واحدة شريفة وواحدة وضيعة، امرأة غنية من الأغنياء وامرأة فقيرة من قعر الفقر، فاللي يرضي دي ما يرضيش دي، وانت مطالب أن ترضي وأن تساوي بينهم فيما يرضيه، فتعيش كل واحدة في الوسط أو في الإمكانيات التي كانت تحيا فيها. فممكن دي زي ما كان شيخنا كده شيخ وساق يقول زمان، ممكن واحدة يرضيها فستان بمئة جنيه والتانية ولا فستان بألف جنيه عشان يرضيه. فمسألة الإكرام أطلقت لأنها تختلف باختلاف العرف. طيب، الجار هو الملاصق أو المشارك في السوق أو المقابل. قال: هذا أيضا يرجع فيه إلى العرف. ورد في بعض الآثار أن الجار 40 دارا من كل جانب، وفي هذا الوقت الحاضر صعب جدا. يعني ورد آثار، وإن كان الآثار إيه ليست تقوم بمقام الصحيح، لكن يستأنس بها في الكلام أن النبي وسع على إيه، كيقولوا أن النبي وسع على صابع جار. لا، في أحاديث وآثار لا نستطيع أن نطلق على لفظ الصحة، لكن يستأنس بها أن الجار لحد 40 بيت، فأربعين بيت يمين واربعين بيت شمال، ولو أنت تحت بل اللي فوق كلهم، ولو أنت فوق بل اللي تحت كلهم. فبيقول هذا يكون في الوقت الحاضر صعب جدا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 دارا مساحتهم قليلة، لكن في عهدنا 40 دار قد تكون قرية. فإذا قلنا إن الجار 40 دارا والبيوت قصور صار فيها صعوبة. لذا إن صح هذا الحديث اللي هو 40 دار يعني، فهو منزل على الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصح الحديث رجعنا إلى الإيه؟ العرف. العرف عندنا مين الجيران؟ يعني فينا أماكن العرف جيرانك اللي في العمارة ما يعرفوش العمارة اللي جنبه. أنا ما بقولش ما تكرموش، لا، بس أنا بقول أنت مطالب بمين اللي أنت حقه عليك أكبر؟ الجار الأقرب، كلما كان أقرب كلما كان حقه عليك أكبر. زي ما قلت، إكرام الجار قد يكون بالبسمة، بإلقاء السلام، بالبشاشة، قد يكفي هذا. وأماكن تانية يعتبر ده عيب، إنه ما عزمنيش، إنه ما عزمش، ما بعتليش أكل، إنه ما كده. فكل مكان بحسب العرف الذي فيه. قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف النازل بك كرجل مسافر نزل بك، يجب إكرامه بما يعد إكراما. يقول: قال بعض أهل العلم رحمهم الله: إنما تجب الضيافة إذا كان في القرى والمدن الصغيرة، أما في الأمصار والمدن الكبيرة فلا يجب، فيها مطاعم وفنادق يذهب إليها، أما القرى الصغيرة فيحتاج الإنسان فيها إلى مكان يؤوي. يعني الحديث التي وردت أن الضيف له 3 أيام، وأن حق الضيافة 3 أيام، وبعد كده إما أن يرحل وإما أن يأذن صاحب البيت، فهل نوجب هذه الضيافة؟ ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الإكرام الضيف، فليكرم ضيف. طيب، الضيف عايز يبيت وعايز يقعد وعايز يأكل. بعض العلماء فصل يعني وقال زمان ما كانش فيه مكان يؤوي هذا الرجل ولا مطاعم ولا كده، إلا بعد كده لما جاء الإسلام وبدأوا يعتمد في بناء الدولة الإسلامية بيوت لأبناء السبيل اسمه سفرين، واللي بعدين يبيتوا في هذه البيوت. فالأماكن اللي فيها فنادق ومطاعم وأشياء هو يستطيع أن هو يقضي فيها يومه، فما فيش مشكلة أن هو يذهب إليها ولا يثقل على الناس. لكن في النهاية ظاهر الأمر أن إذا استطعت أن تكرمه معك فده الأول، وأن الضيف الأول أن له 3 أيام إن كنت مستطيعا لضيافته. فوائد الحديث: أولا وجوب السكوت إلا في الخير، يتقول خير يتسكت، فليقل خيرا أو ليصمت. وبالتالي فإن المقال 3 أقسام: إما خير وإما شر وإما لغو. فالخير مطلوب سواء بخل نفسه أو خل لغيره زي ما فصلنا في الأول. والشر محرم، وهو أن يقول الإنسان قولا شرا سواء كان شرا في نفسه يعني غيبة ونميمة وكذا وسب وقذف، أو شرا لغيره يعني الكلام حيترتب عليه وقيعة بين المسلمين. أما اللغو وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا شر فهذا لا يحرم، لكن الأفضل أن تسكت عنه إلا في حال المؤانسة والتآلف مع الإخوان بحدود. وكما قالوا: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، وكم كلمة ألقت في قلب صاحبها البلاء، والكلمة بيدك ما لم تخرج من لسانك فإن خرجت من لسانك لم تملكها. أظن في بعض الأثار أنه صلى الله عليه وسلم رأى في رؤيا شيء يشبه هذا المعنى، أن الإنسان إذا تكلم بالكلمة خلاص عشان فيها رجعها تاني ولا ينفع أن يعود فيها، ليس له إلا أن يتوب. فمسألة الكلام والحرص على الألسنة مسألة مهمة جدا. أن رجلان من بني إسرائيل كان أحدهما مطيع والآخر مسرف على نفسه، وكلما مر عليه رآه على معصية فيقول أقصر، فيقول خلني وربي، حتى قال له في يوم: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ مين اللي يقول ما ربنا مش يغفر له؟ مين اللي يملك أن يحجر رحمة الله عز وجل؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. بعض الروايات أنهما قبضت أرواحهما وبعثوا، وقيل للعاصي اللي كان منكسر وندمان ادخل الجنة برحمتي، وقيل للآخر ادخل النار. فقال أبو هريرة: والله لقد تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرك بالسكوت لمصلحتك، يتقول خير يتسكت. 2 من الفوائد الحديث: الحث على حفظ اللسان. ويكفي في هذا حديث معاذ لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه، النبي عليه الصلاة والسلام مسك لسان نفسه وقال: كف عليك هذا، امسك ده. فقال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، أكثر أسباب تدخل الناس النار الفم والفرج، كتر الكلام والحرام، الشهوة والحرام. عشان كده صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه اللي هو لسانه يعني، وما بين فخذيه اللي هو فرجه، أضمن له الجنة. ضمان اللي يضمن لسانه ما يقولش حرام وفرجه ما يقعش في حرام، أضمن له الجنة، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فاحرص على ألا تتكلم إلا حيث كان الكلام خيرا، فإن ذلك أقوى لإيمانك وأحفظ للسانك وأهيب عند إخوانك. فعلا قلة الكلام إلا في الخير والمراد والأحب إلى الله عز وجل أحفظ لقلبك. كثر الكلام يا إخواننا من مفسدات القلب، ابن القيم جايبها في الداء والدواء، من أكبر مفسدات القلب كثرة الكلام، كثرة المخالطة، كثرة الطعام، كثرة النوم، الحاجات دي كلها أنت عمال تغذي في النصف الجسدي الأرضي وسايب الجزء الملائكي الروحاني اللي فيك. وأحفظ للسانك، كل من قل كلامه قل سقطه، ومن كثر كلامه كثر سقطه، كانوا السلف بيقولوا من صمت نجا. وأهيب عند إخوانك، قليل الكلام بيبقى له هيبة، اللي بيتكلم كتير قد يفقد هيبته. صح، ما البخاري لما كان بيحدث وشاف قدامه واحد كده له هيبة فيتكلم وهو مستحي ان هو يمد رجليه وهو جالس، لحد ما تكلم الشخص ده بيسأل سؤال فبان من السؤال يعني جهله يعني هو، فقال: ايه الآن قد آن لي ان امد قدمي. فكنت طول ما هو ساكت كانت له هيبة يعني. ده معنى الكلام. من فوائد الحديث وجوب إكرام الجار، وهذا الإكرام أيضا يرجع فيه إلى العرف زي ما قلنا. فترى يكون الإكرام أن تذهب إليه وتسلم عليه وتجلس عنده، وفي أماكن تانية ده مش العرف عنده، وأنك تخبط عليه وتخش عليه ده أمر يؤذيه، ففي المكان ده يبقى العرف في الإكرام مش انك تزوره، انك تسلم عليه، انك تقابله في الشارع تقوله ازيك. في جيران ما بيحبوش حد يعرفه، ما بيحبوش حد يزوره، ما بيحبوش يعملوا علاقات، خلاص ما تأذيهوش، اكرمه بالطريقة اللي ترضيه. اللي يرضيه مجرد السلام يكفي السلام، اللي يرضيه عايز يفتح علاقة افتح بحدود، اللي يرضيه ان هو فقير ومحتاج اديله، وهكذا. فافعل ما يرضيه ولا تؤذيه. وترى يكون بأن تدعوه إلى بيتك أو أن تهدي إليه هدية إلى غير ذلك. أربعة، دين الإسلام دين الألفة والتقارب والتعارف، بخلاف غيره من الأديان فإنك ترى أهل الملة الواحدة لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، متفرقون، حتى الجار لا يدري ماذا يحدث لجاره. لكن المسلمين يعني إيه؟ كأسنان المشط، صح، وكالبنيان المرصوص يشد بعضه. اللي عايز يقيم حول نفسه حدود وسياج خلاص أعطيه هذا الحق، لا تجترئ عليه، وإكرامه يكون به بما يناسبه. إن في ناس كده. من فوائد الحديث وجوب إكرام الضيف بقى بما يعد إكراما أن تتلقاه ببشر وسرور، تقول ادخل حياك الله، يعني ترحب به، يرى في وجهك السرور بمجيئه. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الواحد والمئة، سواء كان الضيف واحد أو أكثر، يعني لأن كلمة ضيف مفرد يعم، مفرد مضاف فيعم، يقصد بكل الضيوف يعني. فإذا نزل بك الضيف فأكرمه بقدر ما تستطيع. طيب إذا كان بيتك ضيقا ولا مكان لهذا الضيف، ولست ذا غنى كبير بحيث تعد بيتا للضيوف، في أماكن في دول الخليج عندهم حاجة اسمها المضيفة، أوضة منفصلة عن البيت، يعني هي جنب البيت بس مدخلها من بره من على السلم، ما تدخلش على البيت، منفصلة، دي ما بيعملوها لأي ضيف يجي عايز بيت وفيها سريرها وفيها حاجة، معد مكان للضيف، دي من الأماكن موجودة من العرف يعني عندهم في كثير من بلاد الخليجين. فلو أنت ما عندكش مكان وما عندكش سعة أن تجهز بيتا للضيف، هل يكفي أن تقول بيتي ضيق والعائلة ربما إذا دخلت أقلقوك، ولكن تديله فلوس يبيت في فندق بره ويأكل على حسابك، ينفع تعمل كده مثلا؟ الجواب قد يكفي هذا عند الضرورة، ما عندكش مكان تبيته فيه فاضطررت تاخده بيته في فندق أو كده، إذا لم يكن عندك متسع لا بأس عند الضرورة. وإلا فلا شك أنك إذا أدخلته بيتك ورحبت به وانطلق وجهك معه فهذا أبلغ في الإكرام. لكن في النهاية زي ما قلنا العرف يحكم في هذه المسائل. ولكن إذا دعت الضرورة إلى مثل ذلك فلا بأس، فهذا نوع من الإكرام. حديث 16 أصغر حديث بس أهم حديث، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، فقال النبي لا تغضب، كلمتين بس يترتب عليهم حلول مشاكل كتير جدا لنا. ابن القيم بيقول فأصل المعاصي والذنوب في هذه الدنيا من مرضين، الغضب والشهوة، هما أكتر حاجتين لو تأملت في أخطائنا وذنوبنا ده سببه، إما غضب يؤدي بك لأفعال أنت ما كنتش ناوي تعملها، أو شهوة حملتك على أفعال لم تكن لتفعلها. مين هو الرجل ده يا ترى الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نعرفوش يعني، وكثير من أهل العلم إيه يبحث كثيرا من هو وما هو اسمه إيه، والأمر مش هيفيدنا كتير، إحنا يفيدنا الوصية نفسها وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومش يعني استفيد كثيرا من هو الشخص ده يعني. لن يتغير الحكم يعني. طيب قال يا رسول الله أوصني، يعني اعهد إلي بأمر أنفذه. بلاحظ أن كلمة أوصني ديت النبي تسألها كتير قوي صلى الله عليه وسلم من ناس مختلفة، وكل واحد قال له وصية شكل. ليه؟ علماء قالوا لأن أنت في حين الوصية لست مأمورا أن تأمر بأفضل أشياء فقط، وإنما مأمور أن تأمر بما يناسب السائل. فأنت لما حد يقول لك أوصني انصحني، تنصحه بما يناسبه هو. يعني إنسان تراه عصبي غضوب وبعدين قال لك أنت عارف تعلم عنه هذا الطبع وبيقول لك انصحني، تقول له لا تغضب. إنسان مقصر في بر الوالدين، تعرف انه عاقل والديه، تعلم عنه ذلك وقال لك انصحني، تقول له بر ابوك وامك. واحد ثالث تعلم ان هو لا يغض بصره وعنده مشكله النساء، تقول له اتق الله وغض بصرك. امراه تستنصحك النصيحه تتحجب ان كانت مش، وهكذا. وعشان كده نفسه سلم كان صلى الله عليه وسلم يعني عنده من الحكمه والموعظه ما يكلم الناس بما يناسبهم، فالانسب ليك هو الافضل في حقك انت. عشان كده اختلفت وصية النبي صلى الله عليه وسلم من شخص لشخص. لا تغضب، الغضب جمرة كما قال النبي، يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيغلي القلب ويحمر الوجه وتنتفخ الأوداج وربما يقف شعر. ما هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب؟ الغضب يعني فعل طبيعي يعني يصعب على الإنسان يمنع نفسه منه. هل المقصود يعني لا يقع منك الغضب أصلا، ولا المقصود إذا غضبت فإياك أن تنفذ هذا الغضب فيما لا يرضي رب العالمين؟ يعني ما تغضبش، ولا لما تغضب امسك نفسك، إيه المقصود؟ قال الشيخ لننظر. أما الأول فإن ضبطه صعب، إنك تمنع نفسك أصلا تغضب. أنت أحيانا تحصل أشياء قدامك أنت ما كنتش عامل حسابك، فجأة غضبت، يعني لم تكن تعد لهذا الأمر. وإن كان ده الأولى طبعا، وإنك تقفل الباب من أوله ده الأحسن إذا استطعت. لكن إن لم تستطع، يعني أنت عارف إن في الحاجة الفلانية بتنرفزك، لو دخلت في النقاش الفلاني هغضب، لو قعدت مع فلان هتنرفز، ابعد خلاص، اقفل الباب على نفسك. يعني لا تؤدي بنفسك لأسباب الغضب أصلا من البداية، وده الأصل. لكن ضبطه صعب، فالناس يختلفون في هذا اختلافا كبيرا. فلا مانع أن نقول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب أي الغضب الطبيعي، بمعنى أن توطن نفسك وتبرد الأمر على نفسك، أو أن يكون المعنى الثاني أن لا تنفذ مقتضى هذا الغضب. برضو هذا حق، ده من المعاني المطلوبة، أنك لو غضبت لا تنفذ هذا الغضب في شيء لا يرضي الله. يعني غضبت اوعى تطلق، غضبت اوعى تحلف، الحلفان فيه اسم او قطعت رحم، امسك نفسك. اذا كلمة لا تغضب هل هي نهي عن الغضب ام نهي عن مقتضى الغضب؟ اذا نظرنا الى ظاهر اللفظ فالظاهر انه لا تغضب الغضب الطبيعي، لكن هذا امر فيه من الصعوبة، لكن قد يحمل على ان مقصوده اضبط نفسك عند وجود السبب، وده اللي احنا قلناه. يعني انت عارف الحاجات اللي بتنرفزك وبتضايقك ابتعد عنها، ده اسلم لدينك وأسلم لبدنك وصحتك، وأحفظ ليومك. الغضب هيفسد عليك وقت على ما تروق وترجع تاني، انت ضيعت وقت، أفسدت على نفسك وقتا كان الأولى أن تستعمله في طاعة، ده لو ما وقعتش في ذنب كمان. أو أن يقول لا تنفذ مقتضى الغضب، فلو غضب الإنسان وأراد أن يطلق امرأته نقول اصبر وتأن، فقال النبي لا تغضب. طيب الرجل قال له أوصني يا رسول الله، كأن إيه يعني إيه دي، أوصني وصايا كمان، فقال لا تغضب. فقال يا رسول الله اوصني في الثالثه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب. المعنى مهم جدا والمعنى مقصود، ان فعلا الغضب ده امر يخرجك، قد يخرجك عن سياق الشريعه اذا استجبت له. وكم من مشاكل طلاق وحلفانات وكفارات ايمان كلها كان سببها الغضب، وكم من اعتداء وخناقات وقتل واشياء كثيره وحكومات ومشاكل وسجن كان بدايتها غضب. فمسلم يدلك على ملاك الامر، أمسك عليك نفسك، أضبط نفسك ولا تغضب. من فوائد الحديث أولا حرص الصحابة على ما ينفع، أن الصحابة طول النهار بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أوصنا يا رسول الله، علمنا يا رسول الله، فأنت مأمور أنت تتعلم. وإذا علموا الحق كانوا لا يقصرون على مجرد العلم بل يعملون رضي الله عنهم وأرضاهم. أما كثير من الناس في زماننا فيسألون عن الحكم ليعلموه ولا يعملوا به. يعني الصحابة اللي بيسألوا مش بيسأل كده فض مجالس ولا تسالي، ده هينبنى على الكلام ده فعل. الصحابي اللي النبي قال له لا تسال الناس شيئا تنال حد ما مات مش راضي تاخد حاجه من حد، لحد ما جت خلافه عمر وكل خليفه يبعت له حقه في بيت المال ما رضاش ياخده، كان سيدنا عمر يجيبه ويشهد على الصحابه واشهدكم اني اعطيه حقه هو الذي يرفض، لحد ما مات. الصحابي كعب بن مالك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهايه توبته ما انجاني من هذا الا الصدق فاعاهد ربي على ان الا اكذب ابدا، قال فما ابتلي احد في الصدق مثلي بعد ذلك. وفي كل مره كنت بصدق ووظبت على الصدق مع ربي سبحانه وتعالى. اللي عاهد النبي صلى الله عليه وسلم امره بالنصيحه صار ينصح كل مسلم. فمساله انت تسال يبقى عايز تنفذ مش تسال وخلاص. ان المخاطب يخاطب بما يقتضيه حاله، يعني بما يناسبه، ودي قاعده مهمه جدا. فإذا قررنا هذا لا يرد علينا الإشكال الآتي، لماذا لم يوصه النبي بتقوى الله؟ وده طبعا المطلب الأكبر. الجواب كل إنسان يخاطب بما يقتضي حاله، النبي عرف من حال هذا الرجل أنه غضوب فأوصاه بأن لا يغضب. فلو أتى إليك رجل تعرف أنه يصاحب الأشرار وقال لك انصحني أعمل إيه؟ فتقول له لا تصحب الأشرار، حقك أنت اللي يصلحك أنت، ابعد عن الناس دي. واحد تعرف عنه أنه يسيء العشرة مع أهله تقول له خيركم لأهله، لأن أنت عارف عنه الموضوع ده، وهكذا. فهذا يدل على جواب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوصي الإنسان بما يقتضيه حاله لا بأعلى ما يوصى به. ثلاثة من الفوائد نهي النبي عن الغضب لقوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فالغضب يحصل منه مفاسد عظيمة، وإذا أنفذ الإنسان مقتضى غضبه يترتب على ذلك أشياء. كم من إنسان غضب فطلق ويجي يسأل، وكم من إنسان غضب فقال والله لا أكلم فلانا ويندم ويضطر يطلع كفارة يمين. طيب يبقى بداية إذا استطعت أن تصرف عن نفسك أسباب الغضب ده الأول، غضبت قدر الله وحصل وغلبت النفس البشرية ووقعت في حال غضب، أعمل إيه دلوقتي؟ أخرج من المود اللي أنا فيه ده إزاي؟ طيب نشوف الشريعة جعلت دواء لهذا الأمر. الدواء اللفظي يظهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا غضب غضبا شديدا فقال صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو تكلم بها هذا لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا ساعة ما بتغضب الشيطان يجي عدل فرصة، أنت في حالة مش عارف تسيطر على نفسك ودي أكبر فرصة يستغلها الشيطان، فأول حاجة تبعده هو الأول عشان تعرف أنت تسيطر على نفسك، ابعد المؤثر الثالث اللي دخل ده، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة بالله من الشيطان. ده دواء لفظي ده اللي تقوله. طب أفعال بقى أعمل إيه؟ كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان قائما فليجلس وإن كان جالسا ينام يضجع، وإن لم يذهب دع كله عنه يعمل إيه؟ يذهب ويتوضأ، فإن الغضب من الشيطان والشيطان من نار، يطفأ بالماء فيتوضأ. يكفي ده بس؟ إنسان عمل ده كله ولسه غضب ما راحش، ينفع يعمل حاجات تانية؟ ينفع، ينفع تطلع بره البيت خالص، تمشي من المكان اللي انت غضبان فيه ده عشان ما يترتبش على ده مشاكل. فإذا غضبت فغادر المكان، وكثير من الناس يفعل هذا إذا غضب خرج من البيت حتى لا يحدث ما يكره، وهذا أمر لا بأس فيه. يبقى خلاص الخطوات، استعاذ بالله من الشيطان، إذا كان قائم يجلس، إذا كان جالس يضجع، يتوضأ، يغادر المكان. أخيرا الدين الإسلام ينهى عن مساوئ الأخلاق. شفت حرص الإسلام على الأخلاق، لأن الغضب هيترتب عليه سوء خلق، وحسن الخلق أثقل شيء في الميزان وأقرب ما يقرب من رب العالمين وما يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فانظر كيف نهت الشريعة عن مساوئ الأخلاق، وهذا يستلزم الأمر بمحاسنها. فعود نفسك التحمل، ومن يتصبر يصبره الله، إنما الحلم بالتحلم. حاول تبقى كول، حاول تتحلم، حاول تهدى وتصبر. حاجات دي أخوانا والله تمارين النفس فعلا بتجيب نتيجة. تمارين، عارفين تمارين النفس؟ مرة الفاتلة كنا بنتكلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قلنا دي صعبة على النفس. الشيخ قال إيه؟ مرن نفسك بالتمرين، هتيجي النفس بتستجيب بعد وقت. انت ما تعلمتش بين يوم وليلة، اهلك قعدوا يعلموا فيك سنين على ما تعلمت، فالصفات دي تكتسب، وانما الحلم بالتحلم وانما العلم بالتعلم. ولك في النبي اسوة صلى الله عليه وسلم، فقد كان الاعرابي يجذب رداء النبي حتى يؤثر في رقبته، شد النبي من عبيته لحد ما حزت في رقبة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت هتخنقه ويقول له اعطني يا محمد، عايز فلوس؟ اعراب اجلاف غلاظ الاكباد، والنبي يلتفت ويضحك ويأمر له بالمال. طب واحد فيه يتعامل في الكلام ده مش هيسكت، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن هذا لو فعله أحد آخر أقل شيئا يغضب، فعليك بالحلم ما أمكنك ذلك حتى يستريح قلبك. من أكبر فوائد عدم الغضب أن أنت نفسك ترتاح، زي سلامة الصدر كده، والمعاني المعاني القلبية دي كلها فوائدها، أنت أول واحدة ترتاح، أنت أول كسبان، أنت أول خسران لو لم تلتزم بهذه المعاني. فعلا يا أخوان وده أمر مجرد، لما تستسلم نفسك في مشاعر الغضب أو الحقد أو الكره فعلا أنت اللي بتخسر. حتى يستريح قلبك وتبتعد عن الأمراض الطارئة من الغضب كالسكر والضغط وما أشبه ذلك، والله المستعان. حديث 17، حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. شوف الإحسان، أمرنا بالإحسان حتى مع الحيوانات اللي هنأكلها، نحسن إليها حتى في طريقة الذبح، وحتى اللي عليه حد أو كافر حيقتل ما ينفعش نعذبه وهو بيتقتل، أمرنا حتى أن نحسن في القتل حتى في الجهاد، ونهينا عن المسلم ونهينا عن تعذيب الناس. طيب شرح يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني كتب الإحسان صلى الله عليه وسلم، يقول إن الله كتب الإحسان في كل شيء، يعني أن الإحسان ليس خاصا بشيء معين في الحياة. يعني المثال اللي النبي ده في الآخر اللي هو إذا قتلتم إذا ذبحتم ده مثال، يعني هذا مثال صغير من معنى واسع إحنا أمرنا به. الإحسان في كل حاجة، إحسان مع زوجتك، مع جارك، مع أهلك، مع نفسك، الإحسان لأولادك، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، الإحسان في التعامل، الإحسان في الذبح، في القتل، في معاملة الجار، في معاملة الضيف، في معاملة الناس في شغلك وعملك، معنى واسع ومظلة واسعة. والنبي ضرب عليها مثال بسيط كالقتل والذبح، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم ف... فأحسنوا القتل. طب إيه الفرق بين القتل والذبح؟ القتل فيما لا يحل بذبح، أما الذبح في الأشياء التي تحل تذكى يعني بالذبح. يعني هنطبق على قاتل حد القتل، أو هنطبق على ثيب زاني حد الرجم، أو هنطبق على كافر حد القتل، أو مرتد حد الردة، ده اسمه قتل ما اسمهش ذبح، صح؟ لأن هيقتل وهيدفن خلاص. لكن الذبيحة اللي هنذبحها عشان ناكلها بهائم الأنعام دي بيسموها ذبح، عشان الذبح هيحلها يذكيها بالذال لنأكل منه. فمثلا إذا أردت أن تقتل كلبا مؤذي، كلب مسعور مثلا، هنقتله فنقول أحسن القتلة، مش هنقولك أحسن الذبحة، احنا مش هنأكل الكلب. ثعبان أحسن القتلة إذا كان لأنه ذناب. أما إذا ذبح فنقول إذا ذبحت فنقول أحسن الذبحة في بهائم الأنعام اللي احنا بنأكلها، لأن هذا فيما يؤكل. قال صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته، الشفرة السكينة اللي هيدح بيها يحدها يسنها كويس جدا عشان يبقى الذبح سريع ولا يشعر الحيوان بألم أثناء الذبح، تزهق روحه سريعا. حد الشفرة يعني تسن السكينة اللي هتذبح بها حتى تكون قوية القطع، يحكها بالمبرد أو بحجر أو غير ذلك حتى تكون حادة يحصل بها الذبح سريعا. وليرح ذبيحته، أي يمر السكين بقوة وسرعة. يبقى أنت مأمور أن السكينة نفسها تبقى حادة، وأن حركة إيدك بالذبح ما تكونش بطيئة عشان ما تعذبوش، تكون سريعة عشان تنهي الموضوع سريعا. فوائد الحديث: أولا، رأفة الله عز وجل بعباده، وأنه كتب الإحسان على كل شيء، يدخل في ذلك الإحسان إلى شخص تدل على الطريق، وكذا إطعام الطعام، الأمر معروف أنه عن المنكر، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قتل وذبح. يعني الإحسان معنى أوسع من كده، اللي بيسألك في الشارع من الإحسان أنك تدله، لقيت أذى في الطريق من الإحسان أنك تميطه. فالإحسان يدخل فيه معاني الشريعة كلها، معاني كلها الطاعات والانتهاء عن المعصية. حثه صلى الله عليه وسلم على الإحسان في كل شيء، ربنا سبحانه وتعالى أحسن في كل شيء وأمرنا أن نحسن في كل شيء. ثلاثة من الفوائد: أنك إذا قتلت شيئا يباح قتله فأحسن القتلة. فمثلا رجل آذاه كلب من الكلاب، كلب مثلا عارفين في المنطقة أنه هو مسعور بيعض العيال صغيرة عامل مشكلة، وأراد أن يقتله، فهناك طرق في القتل، يقتله بالرصاص أو يرد رأسه يعني بين حجرين، أو يشربه سم، أو صعق بالكهرباء، كل دي أنواع من القتل. فنعمل إيه؟ يقول له اقتله بالطريقة الأسهل اللي تزهق روحه فيها سريعا دون أن يشعر بألم. فأسهلها مثلا وبيقول كما قيل الصعق بالكهرباء يكون أسرع في الموت، لأن المقتول لا يحس بأي ألم، ولكن تخرج روحه بسرعة من غير أن يشعر. إذا كان ده الأسهل هي بدل أولى، ما فيش مشكلة. لكن في حالات قصاص مش هنختار فيها القتل الأسهل، يعني القاتل هيقتل صح، قتل عمدا يقتل في الشريعة، هنقتله ازاي بأسهل طريقة؟ لا، هيقتل بنفس الطريقة التي قتل هو به ليذوق وبال ما فعل، ودي السنة. حديث اليهودي الذي رد رأس جارية، يعني كان عنده جارية مسلمة رادها عن نفسها فأبت، فرد رأسها بين حجرين، ضرب دماغها بين حجرين كده موتها. فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا عليه، والجارية قبل أن تموت أظن أنها تكلمت باسمه أنه هو اللي قتلها ثم ماتت. النبي صلى الله عليه وسلم قتله ورد رأسه بين حجرين. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.